بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. والكلام على فرعون لما دلس وأوهم قومه أنه هو المتصرف، وأن موسى ليس لديه شيء، ولو كان نبيا مرسلا لألقى الله عليه أسورة أو جاءه الملائكة مقترنين. أوهمهم أنه هو الإله الحق، ولكنهم في الحقيقة إيش؟ كانوا يتبعون شهواتهم. رجعوا إلى طاعة فرعون بعد أن دخلت موعظة موسى في قلوبهم، رجعوا بأدنى سبب بالأوهام الباطلة. فدل إسراعهم إلى الباطل أنهم إيش؟ أحلامهم خفيفة، وأن داعي الهوى فيهم كبير، فآثروا الهوى على الحق، فكانوا فاسقين مثل فرعون. قال المفسرون: لما عصوا رسول الله موسى وصمموا على الشرك بعد ظهور الآيات، دل على أن الفسق غالب عليهم، يستجيبون للهوى والشهوات. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. مثل حكايته: إن الطيور على أشكالها تقع، قل لي من قرينك أقول لك من أنت، شوف مع من بتمشي أنت، فتكون إيش؟ يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللناس من الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. نعم. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. ظهرت الآيات وتبينوا صدق موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم وقفوا مع عدو الله فرعون بلا دليل. بلا دليل ماذا تكون النتيجة؟ لابد من الانتقام، وذلك تقرأه في سورة الزخرف: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. كلمات معدودة لكن تحتاج إلى مجلدات. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ترى في هذه الآية أن عاقبة القصة كانت ثلاثة أمور: الانتقام، فالإغراق، فالاعتبار بهم لمن يأتي من بعدهم من الأمم. يعني الأمم ستأتي من بعد قوم فرعون، انظروا إلى النتائج. فلما آسفون، والأسف هو الغضب، أي أغضبون بعصيانهم واتباعهم للشرك والكفر بلا دليل، وأنكروا نعمة المنعم عز وجل عليه، وأصروا على الكفر، فكان الانتقام منهم بإيش؟ بأن أغرقناهم هنا وأحلناهم يوم القيامة على العذاب الشديد، فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. هذا هنا. نعم، هناك أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فانتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أجمعين يعني فرعون وجنوده ومن تبعهم. ثم فرع القرآن الكريم: فأغرقناهم أجمعين، بأن جعلهم سلفا ومثلا للآخرين، لمن يأتي بعدهم، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. الثالث من يسبق غيره في الوجود، قول سلف أي مضى، نحن أتباع السلف أي ما مضى. الثالث من يسبق غيره في الوجود، والمثل هو النظير والمشابه، هو النظير والمشابه. فصار المعنى في الآية أن من بعدهم سيلقون المصير نفسه نفسه الذي لقيه آل فرعون إذا ساروا على مسلكهم، كما جعلناهم مثلا أي عبرة لمن يأتي بعدهم من الآخرين، عبرة لمن يعمل بأعمالهم سيصيبهم مثل ما أصاب قوم فرعون. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي سلفا لكفار قريش. يعني القرآن يخاطب كفار قريش من محمد، يعني انتبهوا في أمامكم أمة سلفت وفرعون، فإذا كذبتم رسول الله سيحيق بكم من العذاب كما حق بهؤلاء. نعم، وسلفا لكم في النار إن بقيتم على الكفر. فجعلناهم سلفا أي مقدمة للأمم اللي أنتم فيها، يقدمونكم النار يوم القيامة وتكونون بعد ذلك بعده. كان عمر بن ذر لما يقرأ هذه الآية يقول: يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عليكم. يا أهل المعاصي لا تغتروا، إذا رأيت نفسك تعصي الله وما أصابك لا شيء مرض ولا شيء، ولا تبقى مستقر نفسيا، عم تأكل وبتشرب ومترق، فاعلم أن وراء ذلك ضربة مخيفة. يا أهل المعاصي لا تغتروا بطول حلم الله عنكم واحذروا أسفه، أي احذروا غضبه. ثم يقرأ قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. لا تغتر، يعني إذا شفت نفسك تعصي والله يعطيك. يؤيد هذا ما روى ابن أبي حاتم من حديث عقبة بن عامر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الحق أو إذا رأيت الله تبارك وتعالى يعطي العبد ما يشاء، إيش من راد العبد هو إذا يأتيه بسرعة وبسهولة، إذا رأيت الله يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه، مقيم على الكبائر ومصر على الصغائر، مقيم على معاصيه، فإنما ذلك استدراج منه له، أي استدراج من الله لهذا العبد. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يقول طارق بن شهاب عليه رضوان الله ورحمة الله: كنت عند عبد الله بن عمر بن العاص، كنت عند عبد الله بن عمر بن الخطاب، فذكر عنده موت الفجاءة، تداول إنسان قد يموت فجأة، إيش الحال؟ فذكر عنده موت الفجاءة فقال: تخفيف على المؤمن، أي إذا مات الإنسان فجأة وهو مؤمن صالح مستقيم بعيد عن الكبائر هذا تخفيف حتى ربنا يرحمه، هنا تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر. لم يخذ فجأة حسرة، ندم يتألم. وكل قضية أو آية أو حديث في الكافرين تسحب بذيلها على عصاة المؤمنين، على العصاة المصرين عليه. ثم قرأ عبد الله بن عمر قوله تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. يقول صاحب كتاب مع الأنبياء: لم تنفع المواعظ مع فرعون وقومه من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل ازدادوا عتوا وطغيانا وضغطا على بني إسرائيل وتعذيبا. عندها رفع موسى يديه إلى الله عز وجل بدعاء ذكره الله عز وجل لنا في سورة يونس، انتبه الدعاء ما أجمله، وقال موسى ربنا، دقيق جدا الدعاء وقد ضلت فيه كثير من الأفهام، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. شفت ربنا كرر ربنا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، كرر ربنا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. تلاحظ كم مرة كرر ربنا؟ ثلاث مرات، ربنا ربنا ربنا. موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسول، والرسل أعرف الناس بربهم تبارك وتعالى، مهد لدعائه عليهم تمهيدا يدل على أنه لم يدعو عليهم لينتقم منهم أبدا، لا لنفسه ولقومه، وإنما دعا عليهم لمصلحة دينية. إذ سأل ربه أن يسلبهم النعم التي أنعم الله بها عليهم وأن ينزل بهم العذاب، فلعل العذاب يكثر من جبروتهم وطغيانهم. لما بيكون عنده مال ومتغطرس وتبتليه فجأة بمرض أو كذا، إيش يبذل كثار، بيتذكر بقى بيفطن، لأنه من سنن العقلاء أن البلاء إذا نزل بهم يرجعون أنفسهم نعم. فإنما سأل أن يسلبهم النعم التي أنعم الله بها عليهم وأن ينزل بهم العذاب، لأن العذاب قد يكسر أو يكسر إيش عظيم غطرستهم وكبر تجبرهم، نعم، ليرجعوا عن هذا الضلال. هنا يأتي سؤال عند قوله تعالى ربنا آتيت فرعون وملأه زينة نعم أموالا في الحياة، ربنا ليضلوا عن سبيلك. هنا يأتي سؤال، هل أعطاهم الله عز وجل المال والزينة ليضلوا بها عباد الله؟ هل أعطاهم المال لفرعون وقومه حتى إيش يضلوا؟ هل كان هذا يعني العطاء أعطوا كأن الله أمرهم خذوا أموال حتى تضلوا الناس؟ لا أبدا. وقد كثير من الناس إيش هذا أبدا لا، والجواب لا. فليس الضلال علة الإعطاء، هم ضلوا وأضلوا، وهذا الضلال ليس ناتجا عن إعطاء الله لهم، لأن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يصرفوها في إيش في أماكنها. فاللام هنا ليست للتعليل مثل قول الإنسان جئت لأتعلم، لماذا جئت إليه؟ علة مجيئي هي إيش؟ هي التعليم. هنا لا تبوا، ربنا آتيت فرعون وملأ زينة ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على، هي بتفسر الموضوع، اطمس على أموالهم. فاللام هنا لا ليست لام التعليل، وإنما هي تسمى في العربية لام الإيش العاقبة، أو لام المآل، أو لام الصيرورة، يعني أعطيناهم النعم فها فجعلوا عاقبتها بدل الشكر أن صيروها إلى إيش؟ صيروها إلى الضلال. هذا المعنى، أي تدلك على اللام هنا على عاقبة الفعل، على العاقبة، عاقبة أفعالهم، أنهم بدل هذه النعم صرفوها في إيش؟ في الإضلال والمعاصي. مثل نضرب مثلا، أن تعطي ولدك مالا، خذها يا ابني هالخمسين هالمئة دينار انفقها يا ابني وأرجو أن تكون في شيء ينفعك. فذهب الولد فاشترى بها أشياء لا تنفع أو بل قد تضر، نعم، فهل الأب أعطاك هذا المال لأنها أعطيت أنت حتى يضر نفسه؟ وإنما الولد باختياره إيش جعل عاقبة هذا المال وين؟ فيما في شيء لا ينفع أو في شيء يضر. هذه اسم لام العاقبة أو لام المآل أو لام الصيرورة، أي صيروا نعم الله فاستعملوها في إيش؟ في معصية الله عز وجل، نعم. فأنت أعطيت ولدك قوة شرائية لكنه لم يحسن التصرف فيها، فهداه اختياره إلى أن يشتري أشياء لا تنفعه أو بل إيش قد تضره، نعم. فلام العاقبة لا تكون مسببا للفعل، وإنما تأتي لبيان عاقبة الفعل ونهايته. اقرأوا مثل هذا في قول الله عز وجل، فرعون وزوجته لما رأوا موسى الصغير بالإيش بالفقد فيه في اليم بالتابوت التقطوه، لو علموا مسبقا أنه سيكون عدو هل التقطوه لقتلوه؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هنا لام العاقبة، أخذوه فعاقبة هذا الأش مآل الفعل آل إلى أن يكون عدو، لكن لو علموا أنه عدو هل يلتقطونه؟ أي اسم لام المآل أو لام العاقبة أو لام إيش الصيرورة، أي صار الفعل بدل كذا إلى إيش إلى باختيارك، لأن الله تعالى يحترم اختيارك، أعطاك عقل تفرد هاي النعمة. نعم. التقطوه ليكون قرة عين، إيش قرة عين لي ولا لا تقتلوه، فكان إيش النهاية؟ لا العاقبة المآل. كذلك فقوله ليضلوا عن سبيلك، فهو ربنا تبارك وتعالى لم يعطهم المال ليضلوا، ولكنهم هم الذين اختاروا طريق الضلال والإضلال. زينة، الزينة ما يتزين به الناس وما يحسن في أنظار الناس. إن شاء الله ما بيلبس وبيتزين الناس أوه ما شاء الله يعني. نعم. فخرج على قومه في زينة، وقال الذي شغل كبيرة من طرائف الدنيا كالحلي والجواهر والأبنية الضخمة والفخمة، يعني الأمور الزائدة عن الضرورات. أنت في مسكن بيت صغير قد يكفيك، لكن لما تبني قصر بقى كبير هذا زينة، أما الضروري ما يكفيك النوم واستعمالات وقد تسويت قصر هذا إيش؟ هذا زينة. نعم. أما الأموال فهي قوام الحياة، فالزينة تلهيهم عن اتباع المواعظ. لما الإنسان بقى يغرق في الكماليات تلهيه عن العلم، تلهيه عن المعرفة، تلهيه عن العبادة. كثير من شبابنا بتلاقي اليوم يوقف نص الساعة إيش حتى يركز بنطلونه وقميصه. نعم. شوفوا وشخصية إحنا ملهلة، يعني مثل ما بقول لهم أنا شباب الموضة كل 10 بيضاء، يعني تلاقي إيش منظره بيعجبك لكن خواء، خواء في الداخل، ما فيش ما في رجولة. نعم. فالزينة تنهي عن اتباع المواعظ لكن ترفع إيش مكانتك في عين الناس. ما شاء الله إيش. نعم. الأموال قوام الحياة، لكن كانوا يسخرون بها الرعية لطاعتهم، وقد كان الفراعنة في سعة من الرزق ورفاهية من العيش. اقرأ التاريخ لترى عجبا. ويكفي في رفاهيتهم أنك إذا نظرت إلى إيش إلى إلى إلى قناع توت عنخ آمون الذي ليس له نظير في الدنيا، قناع مكلف يعني لا يقدر بثمن، أهل الخبرة بالآثار بيقولوا قناع الذهبي، تدرك ذلك وترى في قصورهم وفي برابيهم، البرابي أي المعابد، كلمة قبطية يراد بها المعبد برابي، لترى عظمة البنيان والضخامة والهياكل، وفي نواويس قبورهم صناديق كيف من القطعة واحدة وما فيها من الذهب التي تضع بها الجثث. ثم يقول موسى ربنا اطمس على أموالهم، وتلاحظ تكرار ربنا، لماذا ربنا ربنا ربنا؟ لتأكيد التذلل والتضرع لله عز وجل. وكلما انكسرت لله تعالى وكان تضرعك قويا وبنية طيبة كانت الاستجابة أسرع. ربنا ربنا ربنا، تضرع تذلل. ولذلك قالوا انكسار العاصي أفضل من صولة المطيع. العاصي يا رب يا رب يا رب اغفر لي أفضل من المطيع الذي يجتهد أنا الحمد لله أصلي أصوم. انتشار العاصي أفضل من صولة. نعم، تأكيد بالتذلل، تأكيد للتضرع، وتأكيد للتعرض للإجابة، يا رب أجبني. وفيها معنى أدق، ربنا، فيها إظهار البراءة من الاعتراض عليك، يا رب أنت إليك حكمة، أنا ما أعترض على إيثائك، لكن أنا أدعو على أموالهم أن إيش؟ أن تذهب، أما أنت بالحكمة أعلم لماذا أعطيتهم. والطمس هنا ربنا طمس، أي أهلك أموالهم وأكلفها، لأنهم استعانوا بهذه النعمة على معصيتك. يا رب أنت أدرى، وأنت بالحكمة أعلم، وأنا لا أعترض، لكنني أدعو الله تعالى، لأن موسى علم أنه يعني إذا طمس على أموالهم قد يعودون. وقوله واشدد على قلوبهم، الشدة هنا العسر، والمعنى أدخل الشدة في قلوبهم، والمقصود هنا بالقلوب العقول والنفوس، العقول والنفوس. فهنا دعاء من موسى أن يبتليهم بإيش؟ بالأنكاد وبالأحزان التي تجعل القلب في إيش؟ في بلبلة وفي ضيق وحرج، ما داموا على الكفر يصير بيفكروا كثير بقى بوضعهم. لما إنسان يمرض، لما إنسان يفتقر، لما يصاب ببلايا تلاقي يحاول أن يرجع. نعم، هذا دعاء أن يبتليهم بالأحزان بالأنكاد التي تجعل قلوبهم في ضيق وبلبلة، ما داموا على الكفر. وهذا حرص منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على وسائل هدايتهم. فهو يرجو إذا زالت عنهم النعم وضاقت صدورهم وأوقعهم الله بالفقر أو بالشدة، تفكروا في ذلك السبب فعجلوا بالإيمان بالله عز وجل. هكذا كان، وهذا سنة. ألا تقرأ في قول الله عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وإذا مس الإنسان ضر دعا يا رب دعا ربه منيبا إليه. وقول موسى فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، أي هذا شأنه، جربتهم يعني لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب والشدة. هنا يبين موسى ما ظهر له من طباع هؤلاء القوم، أي لا تنفع فيهم الحجج ولا البراهين، وإن قساوة قلوبهم وشراستها لا تذللها إلا ألم شديد وحزن مستمر، لأن الحجة لم تجد فيهم. فصار أصل الكلام يا رب شدد عليهم فيؤمنوا، فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا عذابك الأليم. هناك مسلك آخر في معنى الآية، لكن هذا الأول هو الذي الأقوى. المسلك الآخر، المعنى يدعو عليهم أن لا يؤمنوا إلا عند معاينة العذاب، وعند معاينة العذاب هل يقبل الإيمان؟ لا يقبل أبدا. لكن فرعون آمن متى؟ عند معاينة العذاب. نعم، طيب كيف يحمل هذا المسلك؟ لا يحمل إذا كان الله عز وجل قد أعلم موسى أنه كما كان نوح لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، يعني لن يؤمنوا أبدا. عند ذلك إيش دعا موسى؟ يا ربي اهلكهم طالما إيش لن يؤمن أحد بعد ذلك. لكن المسلك الأول هو المسلك أهل التدقيق. نعم، عندها دعا كما دعا نوح على قومه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال ابن عباس كان موسى يدعو وكان هارون يؤمن يقول آمين، والتأمين دعاء، يعني كلمة معنى آمين إيش؟ يا رب استجب يا رب. كان موسى يدعو وهارون يؤمن، وقد أخرج الترمذي في نوادر الأصول من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى أمتي ثلاثا، ثلاث أمور لم تعطى أحدا قبلهم. السلام، السلام عليكم، انفرد بهذه الأمة تحية أهل الجنة السلام عليكم، هذا من عطاء الله لهذه الأمة خصها بذلك، كلمة السلام عليكم لم تكن في الأمم السالفة. نعم، وصفوف الملائكة في الصلاة، صلاة المسلمين لما نصف كصفوف الملائكة في عباد الله تبارك وتعالى. وكلمة آمين يقول النبي إلا ما كان من موسى وهارون، يعني هي ليست تشريعا عندهم وإنما توفيق وفقهم الله، فالأمة انفردت بهذه الكلمة آمين، وموسى وهارون كذلك، موسى عندما أمن هارون. لما دعا موسى ماذا كان جواب الله تبارك وتعالى؟ والجواب أن الله عز وجل استجاب لدعائهما، لكن ليس على الفورية، ولكن انتبه لدقة الآية. وذلك قوله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون، يعني لا تتعجلوا أنتم الإيش العقوبة، مثل ما الجهال تلاقي بصلته محروقة رفع إيديه يعني مثل اللي يشرب شربة بيشرب لسه ما صار فيه بركة لسه. نعم لا ولا ولا ولا إيش ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون، أي قبلت، وإذا قبلت ستلفل. فأعطاه الله ما سأل له ولهارون من إنزال الشدة بالقبض لتنكسر شوكتهم. وقوله تعالى فاستقيما، هما رسولان، إيش معنى استقيما؟ رسول ورسول ومستقيم، أي أي أي إيش ابقيا على الاستقامة إلى أن يأتيكم الأجل، استمر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، استمر، واتقوا الله، استمر على التقوى، استقيما. وهنا علم انتبه فاستقيما أن الاستقامة شكر، لما تستقيم أنت على نعمة، لما تستقيم على طاعة الله استقامة شكر، شكر على إكرام سبق من الله عز وجل لك. فإن الله تبارك وتعالى إذا دباه دعاه العبد، واستجاب الله عز وجل لهذا العبد دعاءه، أليس هذا إحسان من الله؟ والإحسان ألا يقتضي شكرا؟ كيف تشكر بأن تبقى إيش مستقيم؟ علمنا أن الاستقامة شكر، فاستقيما فاستقيما. وأعظم الشكر أن تطيع المنعم الذي أنعم لك بهذه النعم. نعم، إذن المقصود هنا الاستقامة، أن يستمر. وفي حديث أبي عمرة الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، ماذا قال؟ قال قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم، ولا تتبعان لسبيل الذين لا يعلمون، أي لا تسلكا طريق الذي لا يعلمون سنتي في خلقي، وإني أنجز وعدي لرسلي سأنفذ ما طلبتم، لكن لا تستعجل الطلب، ولا تستبطئا أنه ما حصل أبدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلق الأمور على الحكمة والمصلحة لا على الاستعجال. وش على كيف؟ يعني لو دعيت على نفسك يا ربي موتني وأن لو استجاب لك في تلك اللحظة فهل من صالحك؟ لا والله. فاستجابة مبنية على الحكمة والمصالح لا على الاستعجال من العباد، لأن من عادة الجهلة أن إيش؟ أن يستعجل. ومن كلام علي رضي الله تعالى عنه في هذا المجال، مجال الدعاء لا تستعجل، يقول جعل الله عز وجل في يديك مفاتيح خزائنه. يا عبد الله، الله تعالى أعطاك الدعاء، والدعاء إيش؟ جعل بإيدك مفتاح خزائن ربنا. جعل الله في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك في مسألته، قال لك ادعوني أستجب لكم، فكأنه أعطاك مفاتيح خزائن الله، ادعو متى شئت، فما شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته. معك الدعاء، ارفع ايدك سوف تأتيك النعم، لكن خليك مستقيم شكرا لهذه النعمة. واستمطر، أي بالدعاء، شآبيب رحمته، فلا يقنطك إبطاء إجابته. إذا رأيت نفسك تدعو ولم يأتي الاستجابة لا تبطئ، ما لا أبدا، فإن العطية على قدر النية، فإن العطية على قدر النية. وربما أخرت عليك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، أخرها لتكون الثواب مستمر ويكون العطاء بعد ذلك أكثر. ما هو العذاب الذي جاءهم قبل العذاب الأكبر؟ العذاب الأكبر الإغراق في الدنيا. ما هو العذاب الذي جاءهم قبل إيش؟ مراحل، مراحل، سنوات مر العذاب ثم حتى جاء إيش؟ الغرق بالأخير. يقول الدكتور عبد الوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء: إن الله أمر موسى أن يعلم فرعون وقومه بأن العذاب آتي، قل لهم العذاب آتي فأنذرهم هكذا جزاء تكذيبهم وظلمهم للناس. فكانوا كلما رأوا نوعا من العذاب حل بهم أتوا إلى موسى: يا موسى ادعو ربك نؤمن ومنسلمك بني إسرائيل. تسليم بنو إسرائيل ليس سهلا، لأن الاقتصاد القبطي كله قائم على إيش؟ عليهم وعلى تسخيرهم. فكانوا كلما نجوا من عذاب بدعوة موسى تركوا، ما يستجيب. كلما رأوا نوعا من العذاب أتوا موسى: يا موسى ادعو لنا ربك يكشف لنا ونؤمن برسالتك وبإطلاق بني إسرائيل. فدع فيكشف العذاب عنه، يكشف الله العذاب. ومجرد أن يكشف الله عنهم العذاب عادوا إلى إيش؟ إلى ما كانوا عليه من طغيان وكفر، حتى كانت البطشة الكبرى وهي الغرق. فما هي الشدائد والصعوبات التي كانت قبل الغرق؟ تقرأ في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصا من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة، ارتفع البلاء، قالوا لنا هذا، احنا بنستحق. وإن تصبهم سيئة جاءت، يطيروا بموسى ومن معه وبمن معه أو ومن معه، هذا منك أنت ومن البلاء منك ومن قوم اللي معك، أما الخير منا نحن. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، أي الرحمة والعذاب مصدرها من الله عز وجل، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا، شوف شوف الطغيان، يأتي الآية يتعذبون، يا موسى يرفع يعودون. وقالوا: مهما تأتنا به من آية لتسحرنا، لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. كل آية جي وفاعل على ارتفع، هذا سحر، لن نؤمن لك. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقوله: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط. لما تلمع تسمع كلمة السنة، العرب كانت تطلقها على القحط. ليش قالوا سنة؟ لأن أيام الفرح في عباد الله أكثر، أو أيام الرخاء أكثر من أيام الجذب. ولذلك لما كانوا العرب سابقا إذا جاء يوم جذب أو يوم كارثة كبيرة يأرخوا فيها، ولو حصل الموضوع الفلاني بعد سنة الجذب بخمسة شهور، بعد سنة القحط كذا، لأنه الله تعالى كريم، يعني بيكون رخاء العبد. لكن أنت لما تبتعد عن هدي الله، أو أن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم. ولذلك يقول، يقال أسنت القوم، أي أجدبوا، أسنت القوم أي أجدبوا. ومنه قول عبد الله بن الزبعرى، نعم، يمدح هاشم بن عبد المناف أبو عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، أبو جد النبي، يقول: عمرو العلا هشم الثريد لقومه. عمرو العلا هشم الثريد، كان يأتي بالكعك من الشام يطعم للناس، يأتي عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون، أي مجدبون، ورجال مكة مسنتون جياع، وكان يأتي إنا. والمقصود كما ذكرت هاشم. قال رجاء بن حيوة: قل الثمر عند القبط حتى أن النخلة لا تحمل أحيانا إلا بلحة واحدة، إلا بلحة واحدة. لماذا البلحة الواحدة؟ ليبقى أثر رحمة، لتبقى أثر رحمة الله على عباده، لأنه لو انقطع تماما من أين نأتي بالزرع من جديد؟ أثر الرحمة حتى لا تفتح. ولكن الله يريد أن يبقي أسباب رحمته قائمة لنا. من هنا تلاحظ أشياء تخفى عنا لكن ظاهرة، أن بقاء البذر في الثمرة لماذا؟ لاستبقاء النوى. لوش البذر فيها؟ ولذلك العلم الحديث يحرص على أن يأتي ثمر بلا إيش؟ بلا بذر. لا بد في الذي استثمروه بالمية ولو واحد أن تجد فيه بذرة، أما أن يأتي كله بلا بذر مستحيل. لازم يبقى إيش؟ لاستبقاء النوى. نعم، عندما يحاول البشر هذا. لذلك تلاحظ، لذلك شيء مهم. نعم تلاحظ إن لاستبقاء النوع، لأن الله أراد أن تبقى رحمته في خلقه، فجعل الثمار انتبهوا لا تكون حلوة ومستساغة إلا إيش؟ عند النضوج. وعند النضوج يكون البذر قد اكتمل. خذ بطيخة قبل ما تنضج، لسه بذرة أبيض، تكسر هل تأكلها؟ جعل نضجها متى؟ عند إيش؟ عندما تكتمل البذر. حتى إذا كسرته وهي ناضجة بتشوفها حلوة وطيبة، وتأخذ البذر لإيش؟ لكي تزرع. فجعل الثمار لا تكون مستساغة إلا بعد أن تنضج بذرتها. لما بصير البذر البطيخ أسود وناضج تكون قابلة إيش؟ للحلوة. نعم، أصبح صالح للاستنباط. وإذا يريد أن يبقي الله عز وجل آثار رحمته بيننا، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقصا من الثمرات لعلهم يذكرون. وكلمة يذكرون أي لعل قلوبهم ترق وترغب في الضراعة إلى المنعم فتعود إلى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله.